لان الله كسى جمالك يا محمد بالوقار والجلال. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله، معذرة اذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا اوفيك ماذا اوفيك من حق وتكرمة وانت تعلو على ظني وتقديري؟ ابا القاسم يا نور قلبي، ابا القاسم يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الامة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الى اين نذهب اليوم؟ اذهب بحضراتكم الى مكان لا تفزعوا منه. اذهب بحضراتكم اليوم الى مكان مكتوب على بابه، هذا المكان مقبرة الاحياء ومفرق الاحباء ومحسن الاصدقاء ومشمت الاعداء. اتدرون ما هذا المكان؟ عن هذا السؤال وجيب ومع الدرس الثالث والخمسين والمئتين، مع الدرس الثالث والخمسين والمئتين اطير بحضراتكم الى هذا المكان. وقبل ان انتقل اليه، اذهب اولا لاتسلم رسالة من النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فما هو نص الرسالة المحمدية التي سأحملها اليوم الى هذا المكان الرهيب؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى. وارحم الله لوطا، لقد كان يأوي الى ركن شديد. ثم قال: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ما معنى هذا؟ سرقت يا حبيب الله وبلغت واديت ونصح، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. من هو الداعي؟ واين السجن الذي دخله نبي الله الكريم ابن الكريم يوسف؟ انه سجن مصر، فتعالوا لنزور يوسف في سجنه، تعالوا لنزور يوسف ونبلغه رسالة اخيه الحبيب محمد. معشر السادة الاعزاء، نحن الان في طريقنا الى سجن مصر، ولا تخافوا، فاننا نذهب اليه باذن الله زائرين لا مقبوضا علينا. ونحن الان في ادارة السجن، وقد طلبنا من مأمور السجن ان ينادي لنا على نبي الله يوسف، ونادى المنادي على يوسف ابن يعقوب. وها انا ذا ارى امامي في غرفة المقابلات، ارى يوسف قادما الينا متهلل الوجه بنور التوحيد، لا اله الا الله، لا اله الا الله يا يوسف، اننا من امة حبيبك محمد. واسمحوا لي ان اجري الان نقاشا

لنستمع الى شهود البراءة لنبي الله يوسف. نحن الان امام محكمة رئيسها سيدنا محمد، وعضو اليمين فيها ابو بكر، وعضو اليمين من الجهة الاخرى عمر بن الخطاب. وارى الحبيب الان متربعا على منصة القضاء، والوجه الشريف يتهلل نورا وتوحيدا واسلاما، وارى يوسف ابن يعقوب واقفا في ساحة القضاء، وقد نودي على شهود البراءة الذين شهدوا ببراءة نبي الله يوسف. والشهود في هذه المحكمة خمسة شهود شهدوا ببراءة ابن يعقوب. واسمعوا الى شهادة الشهود، فهذه القضية زلت فيها اقدام وتعثرت فيها اقلام وانفلت فيها خيال الكاتبين. اتدرون من الشاهد الاول؟ ان الشاهد الاول ببراءة يوسف هو الله. الشاهد الاول الذي شهد ببراءة يوسف هو احكم الحاكمين واسرع الحاسبين واعدل العادلين، هو الله. فما نص الشهادة؟ قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هكذا ادلى مولانا جل في علاه بشهادته. كذلك اي فعلنا مثل ذلك لنصرف عنه. وهناك فرق دقيق ادق من الشعرة التي تفرق بين العبقرية والجنون، بين قول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وبين ان نقول كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء. فرق دقيق جدا. لو قال تعالى كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء لكان يوسف مندفعا الى السوء والفحشاء والله يمنعه. لو قال تعالى كذلك لنصرفه اي لنصرف يوسف عن السوء والفحشاء لكان معنى ذلك ان يوسف يجري وراء السوء والفحشاء، لولا ان الله منع يوسف من السوء والفحشاء. اما معنى قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فمعناها ان يوسف ثابت في مكانه لا يتحرك، وسوء الفحشاء يحاولان ان يقرباه فصرفنا السوء والفحشاء عنه. يوسف ثابت ثبات الجبال الشامخات لا تحركه العواصف ولا تؤثر فيه الرياح القواصف، ثابت. ما اجمل عيني، هما اول ما يسيل مني بعد الموت. ما اجمل شعر، اول ما يتساقط مني بعد الموت. ما اجمل جسمك، اول ما يقوله الدود بعد الموت هيت لك. اسم فعل امر بمعنى اقبل، هئت لك في قراءة اخرى بمعنى تهيأت لك فاقبل علي. قال معاذ الله، يوسف ثابت ثابت ثابت، والسوء والفحشاء تحاولان ان تقرباه فصرف الله عنه السوء والفحشاء ولم يصرفه هو عن السوء والفحشاء، لانه متمسك بحبل الله المتين. الشاهد الاول ببراءة يوسف هو الله. اما الشاهد الثاني ببراءة يوسف